يعني بقى فيش قياس بقى، بس لا تكلمش بس. من ايه معنى يقاس عليه؟ كل ما اجي اقيس تقول لي انت ممنوع من القياس عشان ده اصل والتاني فرع، ما يبقى ما فيش قياس بقى. وانا معترض على النص، وانا قلت النص عيب ولا وحش؟ هنتكلم عن الفرع اللي هنقيسه، بسأل هل ممكن قياس الخبز على العظم ولا لا؟ ايه الفارق؟ ليه الفارق؟ وبعدين والخبز طعام الانس. ها ايوه، والعظم ممكن تطير. يعني بعد ما نذبح بالسن نروح مطهرين وخدوا يا اخواننا جن ناكله. نعم يا عم، احنا مشينا، احنا بنفترض ان احنا مشينا مع ابن الصلاه مع ابن النووي مع النووي، وقلنا ان هو معلل وانه غير تعبدي وانه يقاس عليه. يلا نقيس بقى. فقسنا بقيه العظام، حديث النص الشريف جاء في السن، فقسنا عليه بلا خلاف ولا نزاع بقيه العظام. في قياس اهو، في قياس. هل نقيس بقى الخبز كمان؟ قلنا لا، القياس مع الفارق. ليه؟ لان الشأن ان الواحد فينا لما بيذبح بشيء بيذبح بالعظم، هيروح يغسلها؟ هيذبح بالسن يروح يغسلها ولا بيرميها؟ بيرميها. الخبز لا يرمي، اذا ذبح به يذهب فيغسله. يبقى هو يأسم لانه نجس الخبز، لكنه يحل المأكول به لانه لم يضيق على الادميين. هنا ضيقنا على الادميين لما قال انه معلل، قال ضيقنا على الجن، لأن الشأن أن الذي يذبح بالعظم أو بالسن يرمي، والجن يأتي فيجده نجسا فلا يستفيد منه. لكن الذي يذبح بالخبز لماذا يرمي؟ يذهب فيغسله. يبقى هو يأسم ولكنه لم يضيق على، يبقى الفارق هنا بقى أنه يغسله فلم يضيق على الآدميين فيحل المذبوح به. ممكن نقول أن لا مش من الكلام، لا مش من الكلام. دليل على ايه؟ دليل على حديث النبي عليه الصلاه والسلام. دليل على ايه؟ بس الدليل على ايه؟ مش ايه هو الدليل؟ انها غير تعبديه. ايه هو الدليل؟ حديثه اما سنه الحج. هنتكلم عن اما سنه فعظم. طب فين العله؟ نهي اسمها علة؟ لا، يعني العلة اللي بيدور عليها النهي بيدور عليها التحريم. فلا تجوز التزكية بها، أي بالسن والظفر وباقي العظام. وهذا تصريح بمفاد الاستثناء، يعني بما أفاده، مفاد اسم مفعول، ما أفاده الاستثناء، صرح بما أفاده الاستثناء. ثم ذكر المصنف من تصح منه التزكية. انتهى من الكلام على الآلة، والآن يتكلم على ركن آخر من أركان الذبح وهو الذابح. ثم ذكر المصنف من تصح منه التزكية، أي الذي هو أول الأركان في العد السابق فكان المناسب تقديمه. فقول المحشي افتح قوسا هذا هو الركن الرابع أغلق القوس، أي في التفصيل لا في الإجمال. النسخة القديمة كده إجمال قال إيه؟ إجماع. إجماع إيه؟ إجماع بالعين؟ إجمال، عكس التفصيل إجمال كده. بدأ بقلم الرصاص، خذ قلم الرصاص، قلم الرصاص من إخوانك واكتب على الهامش، على الهامش الإجمال، خط واضح. قوله في قوله، قوله في قوله، في عندي زيادة احذفها،